الإيمان.

بر الأم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. والله يا شيخ الله Thank you.

تيدي اللهم عشينا يا رب محمد انت الخير كده اي حاجه دين فاعترفوا بالذنب اعترفوا هم يعني اي حاجه دي مش صح قول حق اعترفهم يعني اعترفوا بالذنب فاعترفوا كده عم شاف الله هنيئا لهم فحري والله هنيئا لهم إن الذين أحضرنا ربك عايزة كلا أنا بساعد رضا الله يرضى عليك اخشى وصلت القرار يا إنه عليم بذات الصدور فلا يعلم من خلق كده كده عم كده عم شاف الله هنيئا لهم فحري والله هنيئا لهم ان الذين احضرنا ربك عايزة كلا انا بساعد رضا الله يرضى عليك اخشى وصلت القرار يا إنه عليم بذات الصدور فلا يعلم من خلق كده كده عم الشيخ سيدي ألا يعلم من خلق اهدي شوية بقى الله أنا عم أكون أشياء بكام مسلمين هذا يعني أمام وعلام الميوت إلى حيث الله حضرة النبي حضرة النبي قال القرآن الكريم الله ألا يعلم من خلق إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

يا أيها الذين آمنوا يا عم صلوا عليه. يا أيها الذين سيدنا كده يا أيها الذين آمنوا يا عم صلوا على يا أيها الذين آمنوا يا الله يا شيخ آمين يا رب يزيدك علم على آمين يا شيخ الله أكبر Thank you. إذا شلع تدري جميل يا حبي صالح الله الله يفتح عليك الله يا مولاي نعم يا سيدنا الله يكرمك يا حبيب الله. تدعم الشيخ الله. What's up?